أدركه الأوهام والظنون، الذي أرسل السحاب المشحون لينبت بالثمار من يابس الغصون. خلق الإنسان حمأ مسنون، والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرادق المقام بديوان عائلة الزيارين الأحي وغرب مركز المنشاة محافظة سوهاج، والموقف اليوم الأربعاء 11 من شهر ربيع الأول عام 1418 هجرية، السادس من شهر يوليو عام 1997 ميلادية، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له المغفور لهما الحاج السيد ناصر وحفيد خالد منصور السيد. اللهم إني أسألك أن ترحمهما وأن تسكنهما فسيح جناتك وأن تطيب ثراهم وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة علما من أعلام قراء العالم الإسلامي الكبير، بيت قراء القرآن، فطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم بآيات الذكر الحكيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إنهما إلا بالحق. الله الله الله الله. جميل يا مولانا. أيوة طبعا. نعم. وإن Okay.

أجوى أزواجا منكم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمتن عينيك إلى ما متحنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لا تمتن عينيك إلى ما متحنا به أزواجا عليهم. سلام يا سلام يا سلام. نعم نعم نعم نعم يا قرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منكم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. نعم نعم يا أهل القرآن. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقل إن صلى الله عليه وسلم. أما وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما فاصدع بما تؤمر. صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر لا إله إلا الله ولا معبود سوى الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه محمود الله الله سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. الله الله على سيدنا رسول الله. الله يا مولانا. الله الله يزيدك يا ابو سامي. الله أتى فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. القراءة التي فيها تشركون الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى لا يأتيك اليقين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حتى يأتيك اليقين. أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. سبحانه وتعالى عما تشركون. يا سيدنا الحسين مدد عليك بخمسة فشل فايك عليك النبي عاوز التكبير لخمسة. نعم ايوه يا حاج. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. الله أكبر. الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجلوا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر. بسم الله من على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. سبحانه وتعالى جل جلال الله. سبحان الخلاق العظيم جل جلالك يا الله. تعالى عما يشركون. تعالى عما تشركون. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق السماوات والأرض بالحق. سبحانه وتعالى. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله الله الله الله الله. للتعريف وتحمل أثقالهم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق تعالى تشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الله يا مولانا. إن ربكم لرؤوف رحيم. يا سلام. الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تحلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. سبحان المنعم المتفضل. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل. نعم نعم نعم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. سبحانه الله العظيم. سبحانه وتعالى. وعلى الله قصد السبيل. نعم نعم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء ولو شئت ولو شئت لهديكم أجمعين والذي أنزل من السماء والزيتون والنخيل يعطيك الصحة والقوة. إن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا سبحانه وتعالى. ردي عليك ابو سامي. ردي عليك البر يا رب. لا يا مولانا. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. الله الله الله الله الله. نعم يا أهل القرآن. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وفي النجم هو يحزون وألقى في الأرض رواسي وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون وألق في الأرض رواسي تهتدون ولا مات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق حاشا وكلا حاشا وكلا أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم سبحانه وتعالى أعظم نعم الله علينا أنت يا شيخ محمود والله الله بارك الله فيك أفمن يخلق كمن لا أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا الله لا تحصوها تسرون وما تعلنون صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات اولاد مقبول شارع العارف في سوهاج الهندسه الاذاعيه مسرح صوتيه استراد الاستراد مقاطع صوتيه.